وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الفصل الثالث من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى الكلام على نواقض الوضوء، وقد مر بنا أن نواقض الوضوء منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل خلاف ومنها ما هو معتاد كالبول والبراز والمني والمذي والودي والريح وما أشبه ذلك، ومنها ما هو غير معتاد كمن به سلس بول أو مذي أو خروج شيء من القول أو الدبر على غير العادة. ومر بنا أنه لا يجوز لأحد أن يبطل عبادة أحد إلا ببينة وبرهان، وأما أن يقول لأن فلان قال ولأن فلان قال فلا يصح هذا في ميزان النقد العلمي والتعبد لله عز وجل بما شرع. وكم من الأقوال التي يأتي بها من يأتي في باب نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة وغيرها ويحكمون على عبادات المكلفين بالنقض والبطلان، وليس الأمر كذلك. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن هناك من يقول بأن الكبائر الوقوع في كبيرة من الكبائر يبطل الصلاة والوضوء، وأن القهقهة تبطل الوضوء وأنها تبطل الصلاة. أما بطلان الصلاة فالأمر في هذا ظاهر بخلاف القول ببطلان الوضوء، إذ لا دليل على ذلك، على أن القهقهة تبطل الوضوء. كذلك أيضا هناك مسائل محل خلاف كما مر بنا في الدرس الماضي، ووقفنا عند قول المؤلف رحمة الله عليه ومس الذكر، أي أن من نواقض الوضوء عند الإمام الشوكاني رحمة الله عليه مس الذكر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ، كما هي رواية أم حبيبة عند ابن ماجه وصححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى من مس فرجه. فهل يقال إن المقصود بالفرج الذكر لأن تلك الرواية مجملة وهذه مبينة، أم يقال كما قال بعض أهل العلم إن كلمة الفرج كلمة عامة والذكر خاصة، فحينئذ ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا؟ هكذا ذهب جماعة من المحققين من أهل العلم، ذهبوا إلى هذا أن العام إذا ذكر ثم ذكر أحد أفراد العام فإن ذلك لا يكون تخصيصا لذلك العام طالما أنه ذكر بحكم موافق للعام. فهنا من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. إذا حملنا هذا على الذكر فحينئذ من مس دبره من الرجال أو النساء لم ينتقض وضوء عامدا أو ناسيا. وإذا قلنا إن رواية من مس فرجه فليتوضأ عامة في القبل والدبر ثم من مس ذكره فليتوضأ، هذا الآن ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يخالفه، ليس كقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون هذا تخصيصا وإخراجا لبعض أفراد العام من العام بذلك الدليل. لكن هذا الآن ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بحكم موافق للعام فلا يكون ذلك تخصيصا. على كل هذان حديثان، الأول من مس ذكره فليتوضأ وهو حديث بشرى بن صفوان، والحديث الثاني حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. هذا كلام يتعلق بجميع المكلفين رجالا ونساء، طيب لما قال من مس فرجه، من مس ذكره، طيب ومن مس فرج غيره فما الحكم؟ لو أن رجلا مس فرج امرأته أو العكس، هل سيكون الحكم هكذا؟ جاء في بعض الروايات من مس الذكر بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، فحينئذ سواء مس الإنسان نفسه أو غيره أو مست المرأة زوجها. يرد على هذا أيضا في باب الطب، يكون الطبيب مثلا يعالج المسالك البولية، يعالج المسالك البولية، أو طبيبة تقوم بفحص وكشف على امرأة تحتاج إلى تركيب بعض الأجهزة أو بعض العلاج، أو تحتاج إلى يعني توليد للمرأة أو تنظيف أو ما أشبه ذلك، قد يحصل مع هذا ملامسة للفرج. لا بد أن يعلم أن قوله من مس أن المس لا يكون إلا بدون حائل، فإذا كان بحائل ليس داخلا في هذا، سواء مس الإنسان فرجه أو ذكره أو مس فرج غيره بحائل، كأن يكون من وراء الثياب، من وراء الثياب، وبحائل أيضا يكون طبيب مثلا يعالج ولبس القفازات، امرأة كذلك أيضا طبيبة أو ممرضة تعالج أو تولد ولبست حائلا ومانعا يمنع، فحينئذ يتعلق مثل هذا. كذلك أيضا هل يشمل هذا الحي والميت؟ يعني لو أن إنسانا لمس فرج ميت أثناء التغسيل، أو امرأة لمست فرج ميتة أثناء التغسيل، يدخل الحكم أم لا؟ طيب لمس فرج البهيمة هل يدخل في الحكم أم لا؟ لأن هذه المسائل جميعا تكلم عليها الفقهاء رحمه الله تعالى في كتبه، في كتب الفقه. كذلك أيضا من المسائل المرأة إذا مست فرج صبيها الصغير ويتوضأ، والمرأة قد يكون لها ولدان متتابعان في السن وأحدهما كلاهما في الحولين، تحتاج توضأ هذا وتوضأ هذا، وربما تحتاج إلى ذلك في اليوم عدة مرات، وحينئذ سينتظم وضوءها ويجب عليها أن تعيد الوضوء مرة ثانية، إلا أن تكون قد لبست شيئا، وقد لا تيسر هذا لكل أحد. فهل الطفل أيضا داخل في هذا؟ بل وأعجب من ذلك، الفقهاء يقولون لو أن طبيبا حكم طبيا بقطع ذكر شخص في مرض، قطع ذكره، موضوع ذكره بعد القطع على طاولة، جاء شخص أخذه يتفرج، هل انتقض وضوءه أم لا؟ هذه مسألة مذكورة، هذه مسألة مذكورة، وأحيانا قد لا، لو أن الإنسان سئل عنها أو ذكرت له يتفاجأ، لكن طالب العلم الذي يأخذ المسائل ويطلع على كلام أهل العلم وعلى تفريعاتهم وتفصيلاتهم فما يتحير إذا وقف على مثل هذا، وهل يكون الحكم يأخذ نفس الحكم أم لا؟ بعضهم يقولون لماذا، ما هي العلة من اللمس؟ قالوا لإثارة شهوة. طيب في المقطوع هل تثار شهوة؟ أم أن الإنسان يترسى ويتوجع على هذا المجني عليه أو الذي يعني قدر عليه مرض وحصل له مثل هذا؟ المهم من الناس من قد يأتي ويقول ربما يعني قد يعني يقف على هذا أو ينظر إلى هذا، امرأة مثلا ممرضة أو طبيبة أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذه المسائل مذكورة فيما يتعلق بمس الفرج، سواء مس الإنسان فرجه أو فرج غيره كالزوجين الرجل مع المرأة، وأما إذا كان بحائل لا إشكال، لكن إذا كان بدون حائل فيبقى معنا حديث آخر في هذه المسألة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. الآن تعارضت الأحاديث، الحديثان الأولان حديث بشرى وحديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، يعني سواء مسست ذكرك ولا مسست أذنك ولا أنفك لا فرق، هذا مقتضى الحديث الثاني. حتى أن علي بن أبي طالب قال ما أبالي أمسست ذكري أم مسست أنفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هو بضعة منك، قوله إنما هو بضعة منك. طيب والحديث الثاني لماذا؟ لماذا فرق إذن بين الأنف وبين الأذن؟ لماذا ما قال من مس أنفه أو أذنه أو مس يقنه مثلا أو أي عضو من أعضاء أو أصبع من أصابع يديه أو رجليه؟ لماذا خص الذكر بذلك؟ لأنه مظنة الشهوة وما تتعلق به الشهوة. فلذلك قالوا حديث إنما هو بضعة من باق على الأصل، وحديث من مس ذكره وفرجه فليتوضأ ناقل عن الأصل. قالوا ونأخذ بالناقل، ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من مس فرجه فإن عليه الوضوء، فإن عليه الوضوء. ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله مع أنه صحح هذه الأحاديث ثلاث، ومع ذلك ذهب إلى أن من مس ذكره فإنه يجب عليه أن يتوضأ، من مس فرجه يجب عليه أن يتوضأ. مذهب الجمهور هذا على أن المس ينتقل به الوضوء، إلا أن من أهل العلم من جاء بقول آخر. طيب كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ أقرب ما يكون من جمع بين هذه الأحاديث أن يقال من مس فرجه فليتوضأ استحبابا، من مس فرجه فليتوضأ استحبابا، إلا أن يكون مع المس وصيرت شهوة وخرج منه شيء فيكون الآن الوضوء بسبب إيش؟ بسبب الخارج، بسبب الخارج. أما أنه مس فرجه فتحركت شهوته لكن لم يخرج منه شيء، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه الوضوء، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. وإعمال الأدلة خير من إهمال بعضها، لأن القول بالنقل عن الأصل عطلنا حديث من إنما هو بضعة منك. هناك من قال بالنسخ، هناك من ضعف حديث طلق بن علي ولو كان ضعيفا حينئذ ما يبقى معنا إلا الأحاديث الأمر في الوضوء لا محيف عنها، وهناك من ضعف الأحاديث الأخرى. فالمهم أن الأحاديث طالما أنها جميعا صحيحة فأقرب الأقوال إلى الصواب أن من مس فرجه أو ذكره فليتوضأ. كذلك أيضا ما يتعلق بالبهيمة لا ينتقل بذلك الوضوء. لو أن امرأة مست يعني فرج بقرتها مثلا، أو أن شخصا مس يعني ذكر دابته سواء كان حصانا أو حمارا أو ثورا أو شاة يعني كبشا أو تيسا، أو أن امرأة أثناء علفها أو تمريضها لواحدة من هذه الدواب وقعت ملامسة للفرج لا ينتقض بذلك الوضوء. يعني إذا كان ما ينتقض في الشخص نفسه فالباب أولى في مثل هذا. أما إذا كان لشهوة سواء إنسان مع إنسان أو إنسان مع بهيمة ولشهوة وتحركت الشهوة في الغالب أنه يكون يصاحب ذلك خروج مس، فحينئذ يكون الناقض هو الخارج وليس مجرد المس. والفرج على الراجح القبول والدبر، وإلا هناك من قال بأنه الذكر فقط، قال لأن تلك الرواية مجملة وهذه مبينة فنحمل المجمل على المبينة، غير صحيح. من مس الفرج هذه رواية عامة، ثم قوله من مس ذكره لما قال من مس فرجه يشمل القبول والدبر، ولما قال من مس ذكره يكون هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يكون هذا تخصيصا. لا، منهم من لا يرى هذا، يرى هذا في حق الآدمي، الآدمي مع غيره حيا أو ميتا. أما البهيمة لا، ومن العلماء من يأخذ هذا يعني يعم الكل. بقي معنا الصبي الصغير، من أهل العلم من يقول ولعل هذا أقرب، أما لو أن المرأة استخدمت الكفوف أثناء تنظيفها لولدها الذكر أو الأنثى فلا إشكال، فلا إشكال. وكذلك أيضا على القول بأن هذا لأنه يثير الشهوة لا يرد هذا أبدا في حق المرأة مع طفله، لا يرد هذا أبدا، فحينئذ لا كلام. إذا نظرنا إلى العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. ومن جهة أخرى إذا أعملنا الرواية دون نظر في علة ولا في غيرها فمن العلماء من يقول هذا مما عمت فيه البلوى. والطفل لا عورة له، الطفل الصغير ليس له عورة، وهذا ما عمت به البلوى في حق الأم مع ولدها فحينئذ لا ينتقض بهذا الوضوء. هنا مسألة لم يذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لأنه لا يرى أن الوضوء ينتقض بها، وهي لمس المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ والمراد طبعا بالمرأة المرأة الأجنبية، يعني ليست الأم ولا البنت ولا الأخت ولا العمة ولا الخالة، لا يدخل فيه المحارم، تدخل فيه الزوجة أم لا؟ تدخل. يريدون النساء غير المحارم. ما حكم لمس المرأة؟ هل ينتقض به الوضوء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الوضوء ينتقض بلمس المرأة مطلقا بشرط أن يكون اللمس براحة اليد. قال براحة اليدين، بحيث لو ألصقت إحدى اليدين بالأخرى وجمعت أطراف الأصابع بدون تكلف، كل هذا الذي تنطبق به اليد اليمنى، الكف اليمنى على اليسرى، ما في الوسط ماذا؟ بناء على هذا انظر الآن ما الذي يخرج معنا. هذه العليا الأطراف لا تنقض، الحد الذي لا ينقض، ما بين الأصابع لا ينقض، ما بين الأصابع لا ينقض، حتى أنهم في باب لمس الفرج قالوا لو أن إنسانا شرعيا لمس فرجه ووضعه كما يضع المدخنون السجارة بين أصابعهم، وضع فرجه كذلك، قالوا ما ينتقض الوضوء، إنما ينتقض في راحة الكف. كذلك أيضا يقولون لو أنه لمس فرجه يعني ظاهر كفه لا ينتقض، لكن في هذا الموضع تكلموا بخلاف هذا، قالوا من لمس واللمس ينتقض به وضوء اللامس والملموس معه، فمن لمس امرأة أجنبية فإن الوضوء ينتقض عمدا أو سهوا. لو أنه مثلا في مكان في دكان مثلا أراد أن يأخذ الكيس وهو ينظر إلى البائع مثلا وضع يده على امرأة بالغلط وضعه مباشرة انتقض وضوءه ووضوء المرأة. لو أن امرأته ناولته شيئا ولامست يده يدها انتقض عندهم بهذا الوضوء، انتقض الوضوء بهذا. المهم كل امرأة ليست من محارمه فإن الوضوء ينتقض بملامسته، لا عند الشافعية، بشهوة أو بدون شهوة، بشهوة أو بدون شهوة. واختلفوا في الظفر والشعر هل يكون من الجلد والبشرة أم لا. طيب مذهب الحنابلة أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا لمس بشهوة، أما بدون شهوة لا ينتقض الوضوء. الحنابلة عندهم أن من لمس المرأة الأجنبية بشهوة متلذذا بلمسها ينتقض الوضوء، وأعظم من اللمس التقبيل. وإذا كان اللمس في اليد ينقض ففي الوجه من باب أولى عندهم، هذا مذهب الحنابلة. إذن اتفق الشافعية والحنابلة على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، لكن عند الحنابلة لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، وعند الشافعية ينقض مطلقا. فعلى هذا لو أن رجلا توضأ ثم قبل امرأته فعند الشافعية انتقض وضوء، وعند الحنابلة قبل امرأته بعد الوضوء. قالوا له لماذا قبلتها؟ قال تعبان، كانت مريضة، قلنا لا بأس طهور إن شاء الله، وقبلها وخرجنا شيء. يعني هل أردت بهذا شيئا؟ قال لا، بس يعني شفقة ورحمة من زوجته. هل ينتقض وضوءه بهذا أم لا؟ ليس بشهوة، ليس بشهوة، لا ينتقض عند الحنابلة وينتقض عند من؟ عند الشافعية. عند الحنفية يقولون ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء لا تعجل بلمس المرأة إذا كان فاحشا، إذا كان لمسا فاحشا. ويعني تحت كلمة لمس فاحش كلام كثير عندهم. يعني قالوا إذا تجرد وتجردت، وإذا يعني لامسها منتشرا ويعني مشتهيا. المهم يعني ما عاد بعد هذا، يعني ما عاد بعد هذا إلا أن تحمل. فالمهم أنهم يقولون إذا لامسها يعني مثل هذا الحال يعني متجردين ملتصقين ولا مساء راغبا ومنتشرا فحينئذ تقبل الوضوء. أما ما سوى ذلك لامسها بيده بيدها قبلها لامسها وهي لابسة بثيابها ما يضر. عند الحنفية عندهم لا يكون الناقض إلا اللمس الفاحش. مش معنى الفاحش يعني محرم، عندهم الفاحش يعني الذي مستحيا من ذكره، ما يذكر إلا في مقام تعليم، إلا في مقام تعليم، لأن هذا مذكور في الكتب ويذكرون أحيانا ما هو أشد. وفي مقام التعليم لا بد لطالب العلم أن يعرف بعض المسائل، سيأتي معنا في بعض الأبواب يعني أشياء في أبواب الغسل وغيرها مسائل يعني من مثل هذا. طيب لهم يقولون بشهوة لأن هذا مظن لخروج الخارج، لأنه إن لمسها بشهوة ربما خرج إذن فينتقل. الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة لا ينتقض به الوضوء إلا إذا خرج شيء، لا لأن اللمس ناقض لكن لأنه خرج شيء. ما هو الدليل؟ الدليل ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وخرج يصلي بعد أن توضأ. لما عاد فيه استفسار هل قبلها بشهوة قبلها غير شهوة، إن خرج شيء فهذا ناقض محل وفاق أن المرء ينقض الوضوء ينقض الوضوء. كذلك أيضا لما كان يصلي من الليل كما في صحيح مسلم وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه اعتراض الجنائز، ولأن المكان ضيق كان إذا سجد غمزها فترفع رجلها فيسجد، فإذا قام مدت رجلها. هذا الآن واضح لأنه يعني يلامسها. قالوا يحتمل أنه كان بحائل الغرف في الظلام. عائشة تقول لم يكن في البيوت سرج، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي بيده قفازين وبيده قفازين، والاحتمال وارد حتى لو قلنا بالاحتمال له عليه. فحينئذ قالوا هذا من جملة الأدلة لامسها وهو يصلي. أعظم من ذلك من هذه الواقعة ما جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة وكانت ليلة عائشة رضي الله عنها، فخرج إلى المسجد يصلي، فظنت هي أنه خرج إلى واحدة من ضراتها فخرجت تبحث عنه. قالت فوقعت كفي على باطن قدميه وهو ساجد يصلي. في بعض الروايات عند ابن خزيمة وهما منصوبتان منصفقتان، وهذا دليل من قال بأن الساجد ينصف قدميه وينصف قدميه ما يفرق بينهم. فقالت فوقعت باطن كفي على قدميه وهما منصوبتان وهو يصلي. فهذا الآن لمسته وهو يصلي، ما أنكر عليها في ذلك. إضافة إلى حديث عائشة التقبيل أشد أنواع اللمس. كذلك أيضا بقي كيف الجواب على دليل الذي استدلوا به ومنهم الشافعية وهو قول الله عز وجل أو لامستم النساء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. المقصود باللمس هنا هو الجماع وليس المقصود مجرد اللمس الذي هو وضع الجلد على الجلد أو الملامسة باليد بعضو من الأعضاء. طيب هذه المسألة التي يتكلم عليها العلماء كثيرا في هذا الباب، والراجح فيها أن لمس المرأة الأجنبية لا ينتقض به الوضوء ولو لم تكن من المحارم ولا زوجة. يأثم على لمسها، يأثم على مصافحتها وهي أجنبية، لا يحل له أن يصافحها، لكن الوضوء بذلك لا ينتقض. إن قال إنه لامسها بشهوة نظرنا، إن خرج مع هذا اللمس شيء فالناقض هو الشيء الخارج، وإن لم يخرج مع ذلك شيء فإن الوضوء لا ينتقض بمثل هذا. وهو كذلك قد أمرنا عليكم من قبل أو قرأنا عليكم كلام الإمام الشوكاني أن الوضوء إذا يعني تم فحينئذ لا يقال بالنقض إلا بسوء شرعي. ما يأتي أي إنسان قال هذا من نواقض الوضوء قال هذا من نواقض الوضوء قال انتقض الوضوء بكذا. العبادة إذا ثبتت لا يجوز لأحد أن يبطلها إلا بسوء من الشرع ودليل من الشرع. طيب قال رحمه الله تعالى الباب الخامس باب الغسل. يعني محل يعني خلاف بين أهل العلم ويعني كثير من المسائل يعني لا نتكلم إلا على ما تدعو إليه حاجة كثيرة وإلا هناك مسائل محل خلاف يعني أخرى. والشوكاني رحمه الله تعالى اقتصر هنا على ما يراه ناقضا ما سكت عنه لا يراه ناقضا ما سكت عنه لا يراه ناقضا من النواقض. وهناك مسائل يعني كما سبق محل اتفاق وهناك محل خلاف وانتقل بنا بعد النواقض إلى باب الغسل. والغسل هو فعل الاغتسال وهو في اللغة سيلان الماء على الشيء. وأما في الاصطلاح أو شرعا هو إفاضة الماء الطهور. لماء الطهور يخرج ذلك الماء النجس فإنه لا يرتفع به الحدث لا الأكبر ولا الأصغر ولا يزول به الخبث. فهو إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. يمكن أن يقال أدق من هذا وأحسن التعبد لله بإفاضة الماء على البدن بنية مخصوصة إما رفع الحدث الأكبر وإما المرأة مثلا تغتسل بعد طهرها من حيضها أو من نفاسها أو كافر أسلم يفيض الماء على بدنه يعني بنية غسل الدخول في الإسلام على قول من يوجبه. المهم أنه التعبد لله بإفاضة الماء على جميع الجسد بنية مخصوصة. طيب يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يجب أي الغسل تأمين جميع البدن بالماء بخروج المني بشهوة. أولا لابد أن نعلم أن الاغتسال لا يشترط فيه الترتيب إجماعا. اغتسلت في بركة بدأت برأسك ونزلت على رأسك داخل الماء قفز على رجليك استلقيت على ظهرك انبضحت على بطنك بدأت بجانبك الأيمن بجانبك الأيسر فتحت على نفسك ما يسمى بالدش أو الرشاش ونزل الماء عليك دخلت في حوض ما يسمى باللغة العصر البانيو وطحت داخل الحوض هذا واغتسل حصل المقصود. المهم أن تعمم جميع بدنك بالماء ويجب على الرايح أن تتمضمض وتستنشق. ترتيب لا يشترط بالإجماع لا يشترط ترتيب الأعضاء أثناء الغسل إجماعا. ويستحب إجماعا أن يتوضأ على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل على الصفة التي جاءت. يبدأ أولا إذا كان على جنابة بالاستنجاء ثم بعد الاستنجاء يتوضأ وضوءه للصلاة إلا ما يخر غسل قدميه ثم يحفو على رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم على سائر جسده. هذا مستحب اتفاقا مستحب اتفاقا. لكن إن لم يفعل فالواجب أن يفيض الماء على جميع بدنه أن يفيض الماء على جميع بدنه. لا بد وما سيكون غسل لجميع البدن ويترك القدمين لا بد أن يغسلهم ولا بد أن يغتسل بنية رفع الحدث. يعني قد مر بنا مرارا لو أن إنسان سبح في نهر ولا بحر ولا في مسبح ساعتين أو ثلاث وكان على جنابه وناس للجناب بعد ساعتين طلع أثناء لبس الثياب ذكر أنه كان على جنابه قال ساعتين ما ترفع الغسل كان قد يعني طلع يتدفى بالشمس ثم رجع ثم طلع يتدفى بالشمس ثم رجع ثم خرج يلبس الثياب. قلنا لم ترتفع جنابك لأن هذه عبارة تفتقر إلى نية. إيش العمل؟ انظر على الخمسة أخيرة بنية رفع الحدث يرتفع الحدث. أما الاغتسال والسباحة الأولى كاملة بدون نية فلا يرتفع الحدث بذلك. لحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد من تعميم جميع الجسد بالماء وإزالة الحوائل والموانع التي تحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة رجلا كان أو امرأة. ونبه كما نبهنا مرارا وفي هذا الدرس على وجه الخصوص إذا بالوضوء نمتها أيضا. كثير من النساء عند زواجها تذهب وتختلط بنوع من أنواع الخضار يكون طبقة عازلة، لأن الخضار الذي يكون ليدين ورجلين قسمان، قسم عبارة عن لون كالحنة هذا ما يؤثر، وقسم يكون طبقة عازلة يتقشر ويعني من البلاء صار المرأة بحبوب حكة في يدها ويتقشر بعد ذلك، هذا يحول بين الماء وبين الدين. إن توضأت ما صح وضوءها، إن اغتسلت من جنابة ما ارتفعت جنابتها، وتصلي وصلاتها غير صحيحة، فيعني إشكال كبير يحصل. يعني تساهل، بعض النساء تقول ما يكون لونه جميل ولا يؤدي الغرض إلا هذا الذي يكون طبق. طيب تزين بمعصية الله، تتزين المخلوق وتعصي الخالق سبحانه وتعالى، فهذا حرام لا يجوز. كما أنه إذا كان على أظافر اليدين أو القدمين أو بعضها ما يسمى بالمناكير أو الخضاب، وهو النوع الذي يكون طبقة ويتقشر، لا بد قبل الغسل من إزالته. فإن بقي وتوضأت الوضوء غير صحيح، إن بقي واغتسلت فالغسل كذلك أيضا غير صحيح. اللهم إن الشيء اليسير الذي يعفى مثل المشتغلين بالري والبوية، الذين يشتغلون بزيوت السيارات وغيرها، ربما مع كثرة التنظيف قد يلقى شيء عند أصول الأظافر، يلقى شيء في اليد، بعض الرشاش ما يستطيع أن يذهب، يفعل السينار، يفعل البنزين، يفعل أشياء أخرى وما يذهب، تبقى بعض الأشياء اليسيرة لا يضر، الشيء اليسير يعفى عنه، واتقوا الله ما استطعتم. فالمهم أن الغسل للجنابة والغسل الواجب لا بد من تعميم جميع البدن، يصل الماء إلى أصول الشعر، يعتني الإنسان بالمغابر والمعاطف من بدنه، إذا كان له كرش وبطن معناه أنه لو اغتسل وهو هكذا ربما هناك طبقتان أو ثلاث يحتاج أن يدخل ما داخل، بعض الناس سرة غائرة كالكهف يحتاج يعني قد تكون مليئة بالعطب والقطن، بعض الأشياء ربما كل ما يخرج أشياء خرج يعني قليل في النصف كهف ويخرج أشياء من داخل، هذا أيضا يحتاج أن يدخل الماء. طيب أيضا ما تحت الإبط، تحت الإبط ما وراء الركبتين ونحوها من المعاطف، هذه يحتاج إلى عناية، علما بأن الماء عنصر سيئ هو يمشي ويجي، حتى لو كان له ساعة الماء إذا عمم جميع البدن سيذهب، لكن حركها إذا كانت مضغوطة على اليد، خاتم مضغوط على اليد حركه إذا كان مضغوطا على اليد، بحيث أنك ربما تغتسل وتنزعه تجد أن تحته ما أصابه بلل، على أنه حتى لو كان مضغوط والماء سال لا سيما لو كثر أو في سباحة سيدخل ولا بد، سواء انتبهت ولا ما انتبهت. وأما إذا سبح الإنسان أو دخل في بركة أو نحوها فسيدخل الماء إلى كل مكان، ما عاد يبقى يعني لا يحتاج مغابن ولا غير مغابن سيصيبه الماء، لكن لو كان يغترف اغترافا لا سيما إذا كان الماء قليلا فبعض هذه المواطن قد لا يصل إليها الماء. وأعاذك الله من الموسوسين، الذي يدخل يعمل وحدة كاملة في الحمام يخرج عاد يظن أنه يعني جنابته لم ترتفع، جنابته لم ترتفع، وربما لو سبح وانغمس مرارا وتكرارا يمكن باقي، هذا يعني شديد الجنون، الوسوسة طريق مفضي إلى الجنون، إن استسلم وطاوع يعني نفسه في مثل هذا الباب يتعب ويتعب غيره في باب الطهارة وفي غير باب الطهارة. طيب المهم أنه قال يجب الغسل بماذا؟ ما هي موجبات الغسل؟ هناك أغسال واجبة وهناك أغسال مستحبة، بالغ بعض الشافعية وأوصلها إلى 18 غسلا، المستحب الغسل لرمي الجمار، الغسل لوقوف عرفة، الغسل المبيت مزدلفة، الغسل ل يعني أيام منا، أغسال ما أنزل الله بهن سلطان. نعم لا مانع الواقف بعرفة لو أنه شعر بإرهاق وفتور وأراد يغتسل يتمشط، لا مانع أثناء الطريق إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منا أراد يغتسل لا مانع، لكن كونك تتعبد بهذا هذا شيء آخر، سيأتي الكلام عليها فيما بعد. يقول يجب الغسل بخروج المني بشهوة ولو بتفكر، عندكم بتفكر ولا تفكير؟ ولو بتفكر. طيب هذا الموجب الأول، خروج المني بشهوة، لماذا قال بشهوة؟ هل معنى هذا أن المني قد يخرج بغير شهوة؟ نعم، قد يخرج بسبب المرض، قد يخرج بسبب المرض. من الناس من يكون مريضا يخرج منه المني، يخرج منه المني. كذلك أيضا ما يكون من المني في الإحليل باقيا بعد اللماء. عند الزيدية يقولون يجب على المجامع إذا أراد يغتسل يبول. طيب ما في بول؟ من خرجهم بول؟ ليش يبول؟ قالوا لأنه سيبقى قطرات من المني في إحليل فلا بد تخرج. طيب الآن ما عنده بول ولا يحتاج يبول، ويعني هذا هو يعني ليست يعني مجاري مواطية، فسيبقى يعني فيها ما يبقى، ثم المكان منحدر، ما كان في أصله لا حكم له. الشيء في معدنه كما في كما هي القاعدة عند العلماء، الشيء في معدنه لا حكم له. لو أن الإنسان يعني يشعر أنه يريد الخلاء، يعني البراد أكرم الله السامعين جميعا يعني قريب موضع الخروج، إلا أنه دخل، ما حكم صلاة ووضوءه؟ ما في شيء، ما في شيء، لأن الشيء لا زال في معدن. يقول لك قريب باب المنفذ. طيب وإن كان لا زال في جو لا حكم له. كذلك أيضا يعني يريد أن يتبول والبول لا يزال داخل، فحينئذ لا حكم له. كذلك أيضا هذا المني طالما أنه قد اغتسل بسبب الجنابة، لو فرضنا أنه جاء بعد أن اغتسل وصلى أراد أن يبول، قبل البول رأى قطرات خرجت مني يقينا، لو فرضنا هذا، طيب هذا الآن ينقض الوضوء لأنه خارج من القبل ولا يترتب على إعادة الغسل. وقد ذكرنا مسألة في الدرس الماضي ذكرها الفقهاء، وهي رجل جامع امرأته اغتسل واغتسلت بعد الجماع، بعد أن اغتسلت بدقائق خرج من فرجها المني الباقي منها ومنه، هل تعيد الغسل؟ الجواب لا، ما تعيد الغسل، لأن المني الذي يوجب الغسل هو الخارج بشهوة، لقول الله عز وجل يخرج من ماء دافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث علي إذا فضخت الماء، إذا فضخت الماء فعليك الغسل، هذا هو الذي يوجب على الإنسان الغسل. إذا فضخت الماء في رواية إذا حذفت الماء فاغتسل، وإذا لم تحذف الماء فلا غسل عليك. يعني لما قال إذا حذفت، والحذف لا يكون إلا بخروج هذا الماء دفعا ودفقا وخروج يعني دفعات أو دفعات، إذا كان كثيرا فإن الشخص قد يجامع مرارا ويكون في المرة الأخيرة يخرج الماء قليلا، وربما ما عاد يكون ثقيلا يكون رقيقا، وربما لو أكثر قد يخرج دم، هذا قد حال روح هذا قد استهلاك من الطاقة المتخرة. فالمهم ولذلك يعني مثل هذا يحصل فيه ضرر، يعني الاكثار من ذلك قد يتضرر به الشخص. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث علي إذا حذفت الماء فاغتسل، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. نعم تقلص يعني هذا الآن الذي به يعني سلس أو به يعني مرض، أنا أقول الذي به سلس أو الذي به مرض من بواسير أو غيرها ويخرج بدون شعور، يخرج سواء خارج دم ولا سائل ولا أي شيء آخر، فهذا يجب عليه فقط أن يتوضأ لكل صلاة بعد كل وقت، ويضع شيئا في القبل أو الدبر المكان الذي يخرج منه الخارج سواء في القبل أو الدبر، يضع عليه قطمة أو نحوها ولاصق من أي ما عاد يبقى يوسوس، يخرج إلى فخذه، يخرج إلى سرواله، يخرج إلى ثيابه ويصلي حتى لو كان أثناء الصلاة يشعر بخروج الخارج، فيضع حكم حكم مستحاضة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمهم أن خروج المني بشهوة هو الذي يوجب الوضوء، أما إذا خرج بغير شهوة فلا يوجب الوضوء. طيب قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم، وهو قول عامة الفقهاء. قال الترمذي: ولا نعلم فيه خلافا، سواء كان مستيقظا أو نائما. خرج منه المني هنا، قام ووجد الماء، وجد الماء بعد أن قام من النوم، وجب عليه أن يغتسل، وهذا سيأتي الكلام عليه يعني بعد ذلك. طيب، المهم أنه إذا خرج منه المني بدون شهوة وإنما لعلة ومرض، أو كان باقيا في إحليله قبل أن يعني بعد أن جامع ثم لم يره إلا بعد أن اغتسل، لا يجب عليه الاغتسال مرة أخرى. امرأة خرج منها بعد أن اغتسلت، فإنه بسبب أنه كان باقيا من أثر ذلك الوقت أو الجماع، فإنه لا يجب عليها الغسل بعد ذلك. قال: يجب بخروج المني بشهوة. قال: ولو بتفكر، ولو جالس ينظر، فمن النظر إلى أن أنزل. من الناس من يكون شهوته قوية، ويكون عند بعض الناس شرق، يعني يكاد أن تتشقق خصيتاه من كثرة الحيوانات المنوية وكثرة ما عنده، ولذلك هذا يفعل، يعني الأطباء يفعلون مثل هؤلاء مسكنة. قد ذهب واحد مرة من المرات يعني إلى طبيب، قال له: أنت الآن زوج ولا عازب؟ قال: عازب. قال: كلهم زوجك ثلاث تسعة واحد. فيعني لكثرة ما فيه. ومثل هذا الآن قد يتضرر، هذا قد يتضرر. المهم، لكل داء دواء، والشاذ لا حكم له. الأشياء النادرة يعني هذا خلاف الأصل وخلاف ما عليه الغالب من الناس. فإذا كان الإنسان نظر إلى أن أنزل، أو تكلم إلى أن أنزل، يحصل سؤال في مثل هذا. يعني قد يعني حصل سؤال مرارا من أناس رجال ونساء بالذات قبل الزواج، تقول عقل عليها ويتصل بها ويتكلمون ولا يقفون عند حد، وأثناء الكلام حصل إنزال، ما الحكم؟ واضح، هذا ماء خرج بشهوة سواء من الرجل أو من المرأة، يجب الغسل، يجب الغسل. طيب، هم بيقولوا: ليش اغتسل؟ طيب، ليش ما مسكوا أنفسهم ويتكلموا بالتلفون؟ يعني خلاص اللي مستحيا بس منهم أنه يقولوا: ليش تغسلوا؟ طيب، يعني ليش تغسلوا؟ قالوا يعني مسكوا فراهن تكلموا، يعني يذكروا الله، يذكروا الله اليوم، يعني يتكلمون. المهم، لو حصل ونزل بشهوة سواء بسبب كلام أو بسبب نظر أو بسبب ملامسة أو بسبب تقبيل أو ضم من الرجل لامرأته، فإنه يجب يعني الاغتسال بسبب ذلك. طيب، قال: وبالشقاء الختانين، من أجل أن نقف عندها وبعدها من عنده شيء قبل الأذان. قال: وبالشقاء الختانين، المقصود بالشقاء الختانين ليس مجرد أن تلاقي، ونعتذر يعني من الكلام لابد منه، فيعني والفقهاء يذكرون مثل هذا، ونحن في درس والمقام مقام تعليم. فيعني المقصود بالتقاء الختانين ليس مجرد ان يلاقي يعني حشفة الرجل الذي هو موضع القطع منه رأس ذكره موضع ختانها وان لم يحصل تغييب، انما المراد تغييب حشفته في فرجه، هذا يوجب الغسل سواء انزل او لم ينزل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، على خلاف في معنى الشعب الأربع الذي يريد يراجع يعني التعليق، ففيها خلاف، لكن هذا ليس محل يعني أهمية فيما نحن فيه الآن. فالمهم أنه لا يكون الغسل إلا إذا حصل إيلاج. ما هي الفائدة من ذلك؟ يعني الفائدة من ذلك، يسأل أناس وقد حصل في عدة سنوات يعني من قبل، يأتي ويقول: في رمضان نام بعد الفجر مع امرأته ووضع فرجه على فرجه، هل بذلك بطل الصوم أم لا؟ فحينئذ هذه المسألة فيها جواب على مثل هذا، مع أن بعض الناس يعني الشيطان يتلاعب بكثير من الناس، ينام بجانبها في الليل في رمضان في الليل، كان بجانب عود حطب، ولا كان بجانب أخ في الله، يعني كل واحد في مكانه معني. فإذا نام بجانبها بعد الفجر كأنه قادم من سفر بعد غياب طويل، الشيطان يعني يهيج ويهيج أثناء لمسه إلا يتفاءل معه، وهي كذلك. فلذلك من علم هذا من نفسه بعد الفجر إن كان ولا بد من نوم نام في مكان مستقل، كل واحد في غرفة واشترى ما لا يعادل شيء، ودرع المفاتن مقدم علي بالمفاتن، ويعني ما كان يعني والليل قد قال الله عز وجل حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في الصباح لا نسائك صيام. فالمهم أن مثل هذا قد يعني قد حصل، مش يحصل قد حصل، ويحصل مثل هذا يأتي إنسان وقال لك حصل كل شيء وبعدها تداركنا الله برحمة منه وفضل في آخر اللحظات، وقد يعني جلس معها على مثل هذا الحال لكن دون إلاج، هل بطل الصوم ووجب الغسل؟ الجواب لا، لأن الغسل يجب بالإلاج، ومثله أيضا يكون بطلان الصوم ويترتب على ذلك الكفارة. نظر إلى امرأته بشهوة وصائم، ليش ما غض بصره؟ طيب هو الآن يعني حصل منه مثل هذا، يعني الذي ينبغي له يعني هو قد يحصل مثل هذا يعني في الشاف الحديث عهد بعرس أو القادم من سفر، يقول له يعني العاد فكر لك في السماوات والأرض والجبال والأشياء وغيرها، في مثل هذا إذا كان يعلم من نفسه قوة شهوة يقول له لا اغسل، إن حصل فبطل يعني صومه بذلك ووجب عليه الغسل ولا كفارة. ما علينا، هذا الآن أنزل، هذا الآن أنزل هو متشدد بسبب النظر مثل من المستدل يقول أنه ما يتصل ولا يتصل بالشهر، وش علينا هؤلاء هم علماء ونصيبون ولو قال ابن عباس يعني أو غيره، فعني طالما أنه إنما الماء من الماء، ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ ألم يقول إذا حذفت الماء فاغتسل كما مر بنا في الحديث السابق؟ هذا حذف الماء ولا لا؟ خلاص ما عاد بقي لأحد كلام مع كلام رسول الله. العالم المجتهد إن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر، ومغفور له خطأ، ولا نجعل من خطأه سببا للطعن فيه أو التحقير من شأنه. لا، فمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه أحاديث أين ذهب بها من أي يعني هيبة فلان أو فلان أو فلان من أهل العلم؟ علماؤنا على عيوننا ورؤوسنا وليسوا معصومين، وما علمونا إلا نتبع الدليل لا نقلدهم إذا خالفت أقوالهم الدليل. فالمهم أنه عند التقاء الختانين يجب الغسل. بعض الناس كما أن يحصل قد سئل رسول الله عن هذا، قد يجامع امرأته، المقصود به تغييب الحشاشة في الفرج. نقرأ لكم الكلام من قدامة ما دام عن لابد من زيارة عن إيضاح. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال في مسألة إذا التقى الختان في الشهر، قال يعني تغييب الحشفة في الفرج، فإن هذا الموجب للغسل سواء كان مختتنين أو لا، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع الختان منها أو لم يصده، ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل، ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل. انتهى كلام. وبعض أحيانا بعض هذه المسائل يكون طالب علم ويستحي أنه يسأل أو يتكلم أو يظن يعني يأخذ بالحديث على يعني ظاهرة أوسع ما يكون، يبقى في حرج في مواضع كثيرة، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن بركات حضور المجالس العلمية والدروس والسؤال وما أشبه ذلك أن يكون الإنسان على بصيرة من أمره في جميع الأبواب. نعم، وإن لم يكن يعني إيلاجا كاملا المهم تغيب الحشفة الذي أرأت ذكر. طيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني جاءه رجل وعائشة حضرت كما في صحيح مسلم، وسأله إذا أكسل الرجل يعني جامع بدون إيجاب، يعني إما يعني في آخر عمره، وإما أنه يعني مريض أو ضعيف جنسيا كما يقال، المهم سال أو الآخر جامع ولكنه لم ينزل نفع، يجب عليه الوصل ولا لا؟ يقول لك ما أنزلته، يعني عادنا يعني في وقت آخر، الآن يعني ما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن ذلك قال أنا أفعل هذا مع هذه ونغتسل جميعا، يعني كلام واضح وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العذراء في خبرها. لكن هذا أمر دين، والإنسان إذا سأل عن أمر دينه ما ينبغي أن يعني يتحرج في مثل هذا ويقع في محظورات من النساء في باب الحيض وفي باب النفاس في أبواب كثيرة من طهارتهن. ما تسأل ولا توكل زوجها ولا أباها ولا أخاها، والآن عن طريق أحيانا قد تستطيع المرأة إن لم يكن عندها أحد من هؤلاء تسأل بواسطته برسالة جوال، تسأل من عنده علم ويجي، لا يدري من هي ولا سمع صوتها ولا يعرف يعني من السائل، أو يكون في محاضرة أو في درس يأتي طفل صغير ودخل ورقة توضع على المفتي ويجيب من جملة الإجابة ويسمع بمقربه. يعني من أراد أن يتحرز في أمر دينه فالأمر الحمد لله يعني فيه سعة. وقد جاءت أم سليم وقالت يا رسول الله كما في صحيح مسلم هل على المرأة غسل إله احتلمت؟ قالت بعض الناس المؤمنين فضحت النساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن أين يكون الشبه؟ قال لها نعم إذا رأت الماء، كما أن الرجل احتلم المرأة كذلك، فإن رأوا الماء وجد الغسل كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. طيب محاضرة غدا إن شاء الله لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الزمالي، وذلك في مركز السنة مفرق حبيش بين المغرب والعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. ما حكم الصلاة في اليدين قفازين؟ لا مانع من ذلك. معك سؤال ثاني يعني ما ادري كيف نقرا. الخط غير واضح. اذا صلى وبعد فراغه من الصلاه خرج منه بقايا المني المكون من بقايا الجماع فارغ للصلاه، لا ما يفرق طالما ان الخروج والانفصال لم يكن الا بعد الصلاه، وقد يعني اغتسل وادى الذي عليه ثم صلى، بعد ذلك قام يعني تريض قفز ولا ذهب ولا رجع شعر فرو شيء ينظر له مني من البقايا مثلا، لو فرض ان هذا فصلاته صحيح. ان كان رطبا فانه ان يتركه، ان كان يغسل يعني يحس. يقول البعض يخطئ او يقصر في الاعمال، احيانا يرتكب محرم كلمس او مصابعه الاجنبيه، ويقول اهم شيء النيه، نيه ليس فيها شهوه، هذه المراه مثل امي. وكثير من اعمال خاطئه يقول اهم شيء النيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التقوى ها هنا، فلو كان هذا اللي يقول الامر النيه ومساله النيه، لو جاء انسان وقال اهم شيء النيه ويأخذ مال الغير، اهم شيء النيه وينظر الى النساء، أهم شيء النية ويتكلم بغيبة ونميمة وطعم قذف شد شد، وقال أهم شيء النية، يفعل ما يفعل من أعمال محرمة وقال أهم شيء النية. الشرع علق أحكاما بأقوال وأعمال ونظرات وسماع، وإلا لو فتح هذا الباب كل أحد يأتي ويقول قلبي سليم قلبي طاهر ونيتي صالحة، وهذه مثل أمي وهذه مثل أختي وهذه مثل بنتي. الشرع ما فرق بين هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، وكان يقول إني لا أصافح النساء في البيعة، مع أنه رسول الله وأبعد ما يكون عن قريب، ومع ذلك كان على هذا. وقال كما عند الطبراني لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما فرق، ولكل ساقطة لاقطة. قد يكون هو إن سلمنا له بأن الشهوة يعني عدم إثارتها مأمون في حقه مع أنه آثم على اللمس، من يأمن هذه حقها؟ وهذا أمر لا يجوز، ما يفتح الإنسان مثل هذا الباب على نفسه ولا على غيره من الناس، وهذا عمل محرم. طيب أورث الدليل في أن اللمس لا ينقض الوضوء، وكان ذلك من الدليل على عائشة وهي ليست أجنبية. يعني المقصود بالأجنبية في هذا الباب اللمس المرأة الأجنبية التي ليست من محارمه يدخل في هذا الزوج. الزوج نعم هو محرم لها، لكن المقصود بالأجنبية في هذا الباب المرأة التي لا تحل له، يعني بخلاف التي لا تحل المرأة الأجنبية التي هي أجنبية عنه لا تحل له أو التي يتزوج بها. أرادوا بهذا إخراج الأم والبنت والأخت والعمة والخالة والمحارم كما سبق، يعني من كن من محارمه فإن لمسها فلا نضر، لكن غير المحارم منها الزوجة أعظم ما يكون مظنة الشهوة الزوجة. ولذلك بعض الناس من الذين في قلوبهم قالوا لو أن النساء نزعن الحجاب كثرت النساء تفقد الإحساس، خلاص يتعود الناس كل واحد يرى الأخرى وخلاص يعني أصبح طبيعي وعادي. فإذا نظرت إليها اليوم وغدا وبعد غد وكل يوم تنظر في النسوان خلاص يعني يقع مقصي بعد يعني يحصل ولا شيء. الرجل يرى امرأته مش يراها فقط في وجهها، يرى امرأته ظهرا لبطن ومع ذلك تنقطع شهوته منها؟ الجواب لا. وبمثل هذا أجاب الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في الكلام على سورة الأحزاب في الذين دعوا إلى مثل هذه الدعوة بحجة أنه إن حصل مثل هذا. طيب هذا أمر لا يحل، حصل أو لم يحصل، لنفرض أنه لو حصل هذا خلت مثل هذه الأمور مع أن هذا غير صحيح ولا واقع ولا ممكن ومخالف للفطرة والشرع. لو فرض مثل هذا الأمر البعيد المستحيل فإن الشرع منعنا من هذا، منعنا من النظر إلى المرأة الأجنبية وأمر المرأة المسلمة بالحجاب. طيب إلى هنا أرجع. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في